حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. أما بعد، إخواني الأفاضل، أخواتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وقف بنا الحديث أمس عند الروحية المتكثرة، وعرضنا عرضا سريعا لموقف الفيلسوف الألماني لايبنيتس، وتكلمنا عن مذهبه في المنادات أو الذرات الروحية كما يترجمها بعضهم. طبعا لدى الحديث عن الروحية المتكثرة يتم عادة الحديث أيضا عن مذهب الفيلسوف الإنجليزي جورج بيركلي. وبيركلي هو طبعا فيلسوف مثالي. اليوم سيكون لنا عودة أيضا أخرى إلى بيركلي لدى حديثنا عن طبيعة المعرفة، طبيعة المعرفة بين الواقعيين والمثاليين، لأنه يقع في رأس المثاليين المسرفين في المثالية الذاتية، في المثالية الذاتية. على كل حال، بيركلي أيضا كان ممن أنكر الأسماء الكلية أو المفاهيم أو المعقولات الكلية، فهو اسماني بهذا الاعتبار، فهو اسماني بهذا الاعتبار، لكن أنكرها لاعتبارات غير الاعتبارات المدرسية التي يعني بسببها أنكر أمثال ويليام الأوكامي هذه المعقولات الكلية. يمكن أن يكون مناسب الآن يعني أن أشرح ما هو المعقول الكلي باختصار، ما هو المعقول الكلي، لأنه ربما يتردد أكثر مرة ويتردد اليوم أيضا، وخاصة حين نبلغ بالحديث إلى الإبستمولوجيا أو نظرية المعرفة. طيب، نحن إخواني وأخواتي حين نتناول بحسنا الأشياء الموجودة في ساح الخارج أو في حاق الخارج، الذي يقع عليه الحس هو أشياء متشخصة. هناك عبارة في الفلسفة العقلية تقول الوجود يساوق التشخص، الوجود يساوق أو مساوق للتشخص. لا يوجد في الخارج إلا أشياء جزئية متعينة، ما في في الخارج يوجد هذا الكوب وذاك الكوب وهذا الفرد وذاك الفرد وهذه السيدة وتلك، أشياء متشخصة. فهذا معنى قولهم الوجود مساوق للتشخص، يعني لا يمكن أن تجد ما يعرف بالشيء الكلي المفهوم الكلي أن تجد له مصداقا في الخارج، مستحيل. ففي الخارج لا يوجد شيء اسمه الإنسان، في الذهن موجود هذا، هذا المفهوم في الذهن موجود. في الخارج ما في الإنسان، ما في الغزال، ما في الحيوان، ما في الطاولة، ما في السبورة، ما في الضوء، في هذا الضوء وذاك الضوء وهذه السبورة وتلك السبورة، أشياء متشخصة. واضح؟ نعم. على كل حال، فنحن نتناول بحسنا هذه الأشياء المتعينة المتشخصة الموجودة في الخارج، صحيح. فمن أين أتى هذا المفهوم الكلي؟ يعني نحن نرى هذه التفاحة وتلك التفاحة وتارك إلى آخره، من أين أتى مفهوم التفاحة؟ مفهوم كلي ينطبق على ما لا نهاية له من التفاحات، ما وجد منها وما لم يوجد، موجود هذا المفهوم. المشكلة أن هناك من الفلاسفة من أنكروا هذا المفهوم، قالوا هذا كلام فارغ، ما في شيء اسمه مفاهيم كلية، هذه مجرد أسماء، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. لذلك إيه؟ سمي هؤلاء إيه؟ بالإسمانيين أو بالإسميين، يقولون هذه مجرد أسماء. هل فعلا هي مجرد أسماء؟ قالوا هذه أسماء مشتركة، أسماء مشتركة، تسمعون باللفظ المشترك، سنشرحه أيضا، لابد أن نشرحه. مثلا أسماء العائلات، عائلة شميت، عائلة مثلا الصغير، عائلة مش عارف ايه، عائلة مثل أسماء الأشخاص، أسماء مشتركة، سعيد، هذا اسمه سعيد وهذا اسمه سعيد وهذا اسمه سعيد. وفي الحقيقة هناك في الخارج أشخاص باسم سعيد، ما في شيء اسمه سعيد هكذا بالمطلق، مش موجود. فهذا اسم مشترك يطلق على هذا الشخص وعلى هذا الشخص، فقالوا هذا مشترك لفظي، هذا مشترك لفظي، ليس أكثر من ذلك. لكن الفلاسفة الميتافيزيقيون ظنوا أن هذا المشترك اللفظي شيء له مسمى وله واقع، وجعلوه من ضمن المفاهيم العقلية، من ضمن المفاهيم، ولا حقيقة له، ولا حقيقة له. هذا يعني وجه استدلال هؤلاء الإسميين على إنكار المفاهيم الكلية، على إنكار المفاهيم الكلية. ممن أنكر المفاهيم الكلية ديفيد هيوم الإسكتلندي، أنكرها لكن أنكرها بحجة أخرى ربما تكون أكثر ذكاء. قال في الحقيقة المفهوم الكلي هو مفهوم جزئي، الجزء لا بأس به، موجود في الخارج أشياء متشخصة، لكن هو جزئي مبهم، جزئي مغبش، جزئي مغبش. هذا الإبهام وهذا التغبيش هو الذي أوقعنا في وهم، هو الذي أوقعنا في وهم أن هذا المفهوم الجزئي المغبش ينطبق على أشياء كثيرة بلا نهاية، ما وجد منها وما لم يوجد فسميناه الكلي. ضرب هيوم مثلا كالتالي، قال مثلا حين ترى شيئا من بعيد في الليل، شبح معين، هذا الشبح مثل مفهوم الجزئي المبهم. قال هذا الشبح يمكن أن تظن أنه شجرة أو أنه عملاق أو أنه مارد ربما من الجان، وهو اليوم طبعا بهذه الخرافات كلها، أو أنه صخرة كبيرة مستطيلة، أو أنه لماذا؟ ما الذي سمح بانطباق هذا الشبح أيها الإخوة على كل هذه الأشياء الشبحية؟ كونه شبحا مش محدد، مبهم. لكن حين مثلا يبدأ يتحدد خطوة خطوة، لنفترض أنه تحرك، إذن ستقول هذا مستحيل أن يكون شجرة، الشجرة لا تتحرك، حركة انتقالية مش حركة مكانية تراوحية، بدأ يقترب منك تقول انتهى وليس صخرة، بقي أن يكون حيوانا أو إنسانا أو عفريتا، واحد من هذه الأشياء. لكن أنت رجل علم لا تؤمن بالعفاريت، استبعدت هذا الاحتمال، قد يكون حيوان حصانا، قد يكون حصان يركبه فارس أو راكب معين، قد يكون رجل عملاق وهكذا، إذا اقترب تقول لها حصان وبلا راكب. قال هذه هي المفاهيم الكلية الباطلة، مجرد مفاهيم جزئية مغبشة، كلام ذكي يعني ممكن يقنع هو اقتنع به هيوم نفسه، ورجل ذكي، هذا رجل ذكي جدا بلا شك. لكن الفلاسفة العقليون ليسوا بتلكم البساطة أو السذاجة، الفلسفة العقلية أقوى فلسفة على الإطلاق، قوية جدا جدا ومحكمة، لا يمكن الفرار منها، يعني ليس بالسهولة. ردوا على هذه الشبهات وعلى هذه التشغيبات كالتالي، لنبدأ بقضية المشترك اللفظي، أن الكل هذا مجرد مشترك لفظي لا حقيقة له، مثل أسماء الأشخاص وأسماء العائلات إلى آخره. طبعا هذا كلام يخلو أيضا من التحقيق العلمي، مشترك لفظي يعني وكيف، وهل فعلا هذا مشترك لفظي؟ ليس مشترك لفظيا، مستحيل، هو ليس من باب المشترك اللفظي. إذا لابد أن نبين ما هو المشترك اللفظي وما هو المشترك المعنوي، وبعد ذلك نحكم في القضية، نحكم في القضية. المشترك اللفظي إخواني وأخواتي هو لفظ أطلق مرات، يعني تم وضعه، هكذا التعبير العربي الفصيح، يقال وضع اللفظ على المعنى وليس للمعنى، طبعا يقول لفظ الموضوع لي ليس لي، على تعبير فصيح لا نستخدمه للأسف، تم وضع هذا اللفظ أكثر من مرة على معان متعددة، يعني وضع مرة بإزاء معنى، يعني على معنى، ومرة أخرى بإزاء معنى ثان، ومرة ثالثة بإزاء معنى ثالث، وهلم جرة بحسب. لكن هذه المرات تبقى في النهاية محدودة، ليست مرات لا نهائية، مرات محدودة، 3 مرات 4 مرات 7 مرات بحسب. مثل ألفاظ الأضداد باللغة المعجمية يقال له المشترك اللفظي، في المشترك اللفظي حتى في الأصول، هذا شيء ثاني لازم نفرق، في المنطق كذا، باللغة المعجمية يعني في متن العربية يقال له الضد، ألفاظ الأضداد، الألفاظ الضدية، العين مثلا هذا مشترك لفظي، العين وضعت مرة بإزاء الباصرة، بإزاء الباصرة وضعوا هذا اللفظ على معنى الجارحة هذه الباصرة، سموها العين الباصرة، فالعين تعني الباصرة صحيح، لكن العين أيضا تعني الجارية، العين الجارية عين ماء صحيح؟ عين فتعني أيضا الجارية كما تعني الباصرة، وتعني ثالثا الذهب، العين والفضة يقول لك، يعني الذهب والفضة، العين معناها الذهب، وتعني رابعة السيد النبيل الوجيه في قومه، يقول لك من عيون الناس، هذا عين قومه، وجه البسطة كما يقولون، هذا عين قومه. طيب وتعني مرة خامسة الجاسوس، يقول لك عين، هذا عين لبني فلان على كذا، عين للدولة الفلانية على الدولة الفلانية، سباي يعني هذا شبيون، فتعني كذلك، هذا لفظ ضدي. هذا هو المشترك اللفظي، هذا هو المشترك اللفظي، لفظ واحد حال صحيح، ولكن تم وضعه غير مرة، أكثر من مرة على معان مختلفة، معان إيه؟ مختلفة بإزاء معاني متباينة، والوضع متعدد، والوضع متعددها مش وضع واحد. طيب ماذا يقتضي هذا؟ يقتضي أمرين لابد أن نستحضرهما وأن نجعلهما على ذكر منا. الأمر الأول أن مصاديق هذا اللفظ محدودة، يعني الآن العين قلنا مثلا بإزاء الباصرة، بإزاء الجارية، بإزاء الذهب، بإزاء النبيل، بإزاء الجزوز، أي خمسة معاني ربما، بعضها أقل من ذلك، بعضها أقل من خمسة، بعضها أكثر بقليل، محدودة، يعني لا نستطيع أن نطلق لفظ العين على ما لا نهاية له إيه من المصاديق، مصاديقها معاني خمسة، مصاديق هذه اللفظة مثلا معاني إيه خمسة، انتهينا نقطة. هذا مهم جدا أن نستحضره. والشيء الثاني إخواني وأخواتي الذي يقتضيه هذا المشترك اللفظي أننا لدى سماعنا إياه حين نسمع إيه؟ كلمة العين نقف متحيرين لا ندري المراد بهذه الكلمة إلا أن تقوم قرينة، نريد قرينة سياقية ذكرية أي قرينة، فإذا قامت القرينة فهمنا بالقرينة أن المراد الباصرة وليس الجارية، أو الجارية وليس الجاسوس إلى آخره، من غير قرينة لا نفهم إيش المراد، صحيح؟ كأن الكلمة أصبحت خمس كلمات مش كلمة واحدة، صح؟ فلابد أن نعين واحدة من هاته الخمس، هذا مفهوم. ستقولون لاح لنا ما تريد أن تقوله، طبعا أنتم الآن حين تسمعون لفظة الكتاب هل تقفون متحيرين؟ الكتاب إيش معناها؟ السماء أو الأرض أو هذا المكتوب؟ لا معروف نفهم ما هو الكتاب بغض النظر، سواء أكان مصداقه هذا الكتاب أو ذاك أو ذلك، المهم الكتاب كتاب، معروف الكتاب، صحيح؟ لا نتحير بين كتاب وقلم، بين كتاب ونجم، بين كتاب وجاسوس، معروف. إذن الكتاب مثلا وهو لفظ كلي، الكتاب، القلم، الرجل، الألفاظ كلية هذه، الجنرال تيرمز، هذا اللفظ حين نسمعه لا نقف متحيرين، إذن يبدو أنه ليس مشتركا لفظيا، طبعا ليس مشتركا لفظيا، هذا خطأ، هذا خطأ وتخليط كلام هكذا ناس غير محققين في الفلسفة، هذا ليس مشتركا لفظيا. اثنين، المقتضى الثاني، حين نقول الكتاب هل تنحصر مصاديق الكتاب في خمسة كتب أو في خمسة آلاف أو في خمسة ملايين أو خمسة ملايير؟ أبدا، لا نهاية لمصاديقه، صحيح؟ كل ما وجد وما هو موجود وما سيوجد من كتب كله يعتبر إيه؟ مصداقا إيه للفظة كتاب، اللي مفهوم كلي، مفهوم كلي، بخلاف إيه المشترك اللفظي. المشترك اللفظي له مصاديق محددة كما قلنا خمسة معاني، هذا معنى إيه الاشتراك فيه، لكن هذا ليس مشتركا لفظيا. اللفظ الكلي هو من قبيل المشترك المعنوي. إذن ما هو المشترك المعنوي؟ فهمنا المشترك اللفظي. المشترك المعنوي إخواني وأخواتي لفظ وضع مرة واحدة ليتناول مصاديق كثيرة، كالرجل يتناول كل الرجال ما وجد وما سوجد منهم، المرأة لفظ كلي يتناول كل النساء وما سوجد من هنا، وهكذا، ومرة واحدة. الكتاب، القلم، الماء، النار، التراب، الطين، السماء، الأرض، النجم، إلى آخره، واضح؟ مرة واحدة يتناول مصاديق لا حصر لها، أحيانا لا نهاية لها، أحيانا قد يكون مصداقه مصداقا واحدا لا بأس، لكن قابل إيه؟ للتعدد. لنفترض الآن مثلا أن العلماء اكتشفوا جرما سماويا، ومقولش طبعا جرم، الجرم على الجريمة يعني، الجرم هي الجسم، جرما سماويا متفرد في طبيعته، لا هو سديم ولا هو كوكب ولا هو نجم ولا هو حتى نوع خاص من النجوم زي السوبر نوفا المستعر الأعظم، هذا شيء مختلف تماما في طبيعة مادته وحركته وتألقه، وأسموه مثلا إيش؟ الزيلارد مثلا، الزيلارد، واكتشفوا واحد عادي يستطيع الذهن، وهذا سنعود إليه اليوم، وهذا مبحث من بحث برضو إيه الأنطولوجيا، يستطيع الذهن مباشرة أن يجرد المفهوم الكلي الزيلارد زي ما جرى المفهوم إيه الكوكب والنجم والسديم والمستعر الأعظم، صحيح؟ ولها مصادق كثيرة، ولها مصادق كثيرة. الأعجب من هذا أن الذهن قادر على إيه أن يبتدع أو يجرد مفهوما كليا لشيء لا مصداق له، شيء خيالي أسطوري كمفهوم الرخ، إيه الرخ أو العنقاء الفينكس، مش موجود هذا ولم يوجد، لكن هو مفهوم كلي يمكن أن ينطبق على إيه؟ على مصادق كثيرة لو وجدت، لكنها لا توجد، لكن هذا مفهوم كلي أيضا، هذا مفهوم إيه؟ كلي غريب. هذا هو إيه؟ المشترك المعنوي، هذا هو المشترك المعنوي، لفظ وضع مرة واحدة وليس مرات متعددة، وبإزاء معنى واحد محدد، لكن مصادقه إما أن تكون إيه؟ محددة، لكنها قابلة أن تكون غير نهائية، غير محددة، كم تستطيع؟ قابل. هذا هو المشترك المعنوي، هذا هو المشترك المعنوي. إذن بهذه الطريقة أثبتنا أن الأسماء الكلية أو المفاهيم الكلية ليست مشتركات لفظية كما ادعى الإسمانيون، غير صحيح. هاي واحد. ثانيا، ما هو جوابنا عن ديفيد هيوم؟ هيوم قال إيه؟ الموضوع الشبحي هذا هو جزئي ولكنه شبحي إلى آخره، كلام غير صحيح. كلام يعني فيه نوع من الذكاء وفيه نوع من إيه؟ الفهلة، ولكنه ليس كلاما فلسفيا عميقا. لماذا؟ سنلفت نظر ديفيد هيوم إلى صنوف من المفاهيم لا يمكن أن تكون جزئية شبحية ومع ذلك هي مفاهيم كلية وموجودة ونقر بها نحن، هو حر. مثل إيه مثلا؟ مثل المفاهيم الكلية التي لا مصادق لها أصلا ويستحيل أن يوجد لها مصداق، عشان تقول لي هو إيه؟ شبحي ومش محدد ولم يتحدد أمامك، يعني هو يعيدك إلى ماذا؟ هيوم إلى الحس طبعا، خاصة أن ديفيد هيوم هو فيلسوف تجريبي حسي، يعني على طريقة جون لوك، لا يوجد شيء في العقل ما لم يوجد قبلا في إيه؟ في الحس. هذا كلام فارغ، يعني كما قال إيه؟ نقاد هذه التجريبية طبعا الجافة، هيوم وأمثاله يعتبرون العقل لوحة شمع، لوحة شمع، الحس هو الذي يشكله كيف شاء. طبعا هذا قمة التهافت الفلسفي، اليوم سنناقش برضو ندخل في نظرة المعرفة، هذا كلام إيه؟ برضو خال من التحقيق والتدقيق إطلاقا. فهو دائما يعيدك إلى الحس، لكن ماذا يفعل مع المفاهيم الكلية التي لا إيه؟ لا مصداق حسيا لها، لا مصداق حسيا لها. مثل ماذا؟ لأنها كما قلنا مستحيلة. مثل مفهوم العدم وهو مفهوم كلي، مثل مفهوم المستحيل، ومثل أيضا المفاهيم الكلية الأسطورية العنقاء والرخ والأشياء هذه، ولا مش صحيح؟ ويمكن كمان المهد المنتظر ما بنعرف إيه مفاهيم أسطورية ما لهاش مصداق. لكن طيب، هاي واحد. ولا بد أن نلفت نظر هيوم أيضا وأشياعه وأتباعه إلى صنف آخر من المفاهيم، وهي المفاهيم الكلية المجردة، مجردة لا تنتمي إلى العالم المادي، كالملك، الله تبارك وتعالى، صحيح؟ الروح، النفس، هذه مفاهيم كلية. الآن لا يمكن أن يعيدنا مرة أخرى إلى المحاكمة إيه؟ بالحس والحسية، لأنها مجردة، هذه تنتمي إلى المجردات لا الحسيات، ومع ذلك هي مفاهيم ماذا؟ كلية. ماذا يقول لي؟ شبحية؟ ويمكن بعدين إيه؟ نزع هذا التشبح عنها إيه؟ بالتدقيق التجريبي؟ هي مش كذلك أصلا، مجردة. ماذا يفعل؟ ما أمر فيها قبلاً عشان يسلم؟ لا، انتبه، النقاش ليس إيه أنه يؤمن أو لا يؤمن، النقاش إيه؟ من حيثية المفهوم، لا تخلط أنت في هذا، هذا مهم جداً أيضاً. أنت الآن ذكرتني بشوبها أيضاً لهيوم والإسمانيين، ذكرني أن أقولها، هذا اسمه خلط بين حيثية المفهوم وحيثية الوجود، هذا لا يقع فيه فيلسوف متقن. هيوم وأمثاله يقعون في عادي، إلى الآن يقعون في أمثال هذه الأشياء، يعني مثلاً حتى لا أنسى بما أنك ذكرت هذا الشيء، هم قالوا طيب، قالوا الدليل على أن هذه المفاهيم الكلية غير موجودة أنكم تزعمون في حقها، طبعاً نعرف الآن الموضوع بدأ يصعب شوية، ما صارش تاريخ وكذا، لكن هذه الفلسفة، نحاول شوية، وهذه البدايات، هذا شاطئ الفلسفة البسيط، هذه المفاهيم لسه البداية. أنتم تزعمون في المفاهيم الكلية أنها تحل في الذهن بوصف الكلية والوحدة، بوصف الكلية والوحدة، وهذا صحيح، تزعم الفلسفة العقلية هذا. قالوا هذا غير صحيح، لأنها متعددة وليست إيه؟ متوحدة. قلنا كيف؟ قالوا شأنها شأن كل شيء بدليل وجودها في أذهان مختلفة، إذن تعددت فقدت إيه؟ الوحدة، وبدليل أنها في الذهن الواحد تتعدد من وقت لوقت بحسب الالتفات وبحسب إيش؟ عدم الالتفات. وظنوا أن هذا إيه؟ اعتراض قوي، هذا اعتراض متهافت جدا. لماذا؟ لأنهم خلطوا فيه بين حيثية المفهوم وحيثية الوجود، وحيثية الوجود. نحن نسلم، نعم، أن هذه المفاهيم الكلية إذا نظر إليها من حيثية الوجود متعددة وليست متوحدة، طبعاً تتعدد، وإذا نظر إليها من حيثية المفهوم فهي متوحدة بلا شك، أي واحد منها مفهوم متوحد من حيثية المفهوم لا من حيثية الوجود. والأضرب لكم مثالاً يضح به المعنى المراد. لنفترض أن لدينا الآن إيه؟ هنا جهاز عرض بروجيكتور مثلاً يعرض صورة محددة، صورة ثابتة مش متحركة، بعدين أرسل هذه الصورة فعكسها إيش؟ على هذه الشاشة من قماش ظهرت هنا، ثم أطفأناه وعرضها على إيه؟ على الجدار، ثم عرضها مرة ثالثة على السقف الخشبي، ومرة رابعة ربما عرضها على إيه؟ على قميص أحدنا. بلا شك هنا أن هذه الصورة تعددت وجوداً، من حيثية الوجود تعددت، لكن من حيثية هي كصورة هي متوحدة، هي ذات الصورة، ولا صحيح؟ الجهاز لم يعطينا صورة جديدة، نفس الصورة. كذلك موضوع المفهوم، المفهوم واحد، مفهوم الرجل، مفهوم الإنسان، مفهوم الماء، مفهوم النار، مفهوم واحد، لكن كونه ينوجد أو يوجد في أذهان أي كثيرة وفي الذهن الواحد على مرات بحسب الالتفات وعدم الالتفات إلى آخره، نعم هذا موجود. فإيش هذا الخلط؟ إيش الخلط السخيف هذا بين أي بين حيثية الوجود وحيثية المفهوم؟ فحين نناقش المفاهيم انتبه، نحن لا نناقش حيثية الوجود ولذلك نقول يؤمن لا يؤمن هو حر، حيثية المفهوم وهو يتكلم عن المفهوم بما هو مفهوم، مش أنه مفهوم واقع على غيره، ما يهمناش. انتبه، هذا لا ينقذه ولا يسعفه. وبعدين بلاش، إذا هو مش مقتنع يوم حنجيب له كمان شغلة أقوى من هيك، أقوى بكثير. مثلا هناك مفاهيم أيها الإخوة تقبل إيش؟ المتقابلات، يعني تقبل الأضداد، تقابل أنواع طبعا، من أنواع التقابل، التقابل إيه بالتناقض شيء ثاني، في التقابل بإيه بالتضاد، والضدان لا يجتمعان معه لكن يمكن أن يرتفع معه بخلاف المتناقضين أو النقيضين. مثل ماذا؟ مثل الألوان، الأسود والأبيض والأحمر، هذه إيه؟ الضاد، هذه الضاد وليست نقائض. جميل، ما هو المفهوم الكلي الذي تندرج تحته مفردات هذه الألوان؟ مفهوم اسمه اللون، كلر، اللون، صحيح؟ هذا مفهوم كلي. هل هذا المفهوم فعلا هو شيء جزئي باهت وغائم؟ بمعنى لو أخذنا أحد مصادقي مثلا اللون الأسود، هل هذا اللون الأسود هو شيء غير واضح بحيث أنه يمكن ينطبق على الأحمر والأخضر وكذا؟ غير صحيح، شيء واضح ومحدد وهو مصداق لمفهوم إيه؟ اللون. وكذلك ضده، ضد الأظهر له اللي هو إيه؟ الأبيض، صحيح؟ مصداق واضح وصارخ للمفهوم الكلي اللون ومع ذلك هو محدد وواضح تماما، ليس مشتبها ومغبشا، وبعدين يحصل له تميز فنعرف بحيث أنه يقبل إيه؟ يقبل الانطباق على ألوان شتيتة. غير صحيح، هو في قمة وضوحي ومع ذلك هو مصداق واضح لماذا؟ للمفهوم الكلي المسمى باللون. هكذا يفكر الفلاسفة العقليون، دقة دقة عجيبة في التفكير، ناس أقوياء طبعا وشيخهم الأكبر زمان كان أرسطو، يعني مش أي كلام يعني والناس العباقرة كانوا على هذه الفلسفة العقلية. يأتينا هؤلاء الحسيون التجريبيون، ناس أدركوا شيئا وغابت عنهم أشياء كثيرة، هذه مشكلتهم ليسوا متعمقين كفاية، ليسوا متعمقين إيه؟ كفاية. فنرجع، إذن هذا هو المفهوم الكلي. الآن لا شبهة إيه؟ حول وجود المفاهيم الكلية، لا شبهة. طيب المفاهيم الكلية أيها الإخوة تسمى المعقولات. ليه نسميها المعقولات؟ ليش بالذات هذا نسميها المعقولات؟ سنشرح لكم أيضا إيه ونبسط. لدينا نوعان أيها الإخوة من الفكر، ما يعرف بالتصورات ثم ما يعرف بالتصديقات، واضح؟ التصورات ثم إيه؟ التصديقات. نترك التصديقات، التصديقات هي القضايا، الأحكام، القضايا يعني هي الأحكام، تقرير أحكام معينة يمكن اختبارها لنعرف هل هي حقيقية أم إيه؟ أم زائفة، صحيحة أم كاذبة. نأتي بالتصورات، التصورات تبدأ أولى درجاتها بالاتصال بالخارج عبر وسائل الحس، عبر وسائل الحس. فأرى هذا الكوب مثلا، أراه صورته مباشرة تنعكس في ذهني، هذه الصورة تسمى إيه؟ صورة حسية، هذا عمل إحساس حقيقة، صورة حسية. بعد ذلك التفت عنه لكن يبقى إيه؟ له صورة في ذهني، ليست إيه؟ انعكاس لهذا إيه؟ الجسم الخارجي. هذه الصورة التي بقيت أو أغمض عيني أو يؤخذ من أمامي أو أستذكره بعد إيه؟ يوم أو حتى بعد إيه؟ 10 سنين، الكوب الذي كان أمامي ولونه بيج وكذا مثلا نفترض إيه؟ هذه الصورة تسمى ماذا؟ الخيال، صورة خيالية، صورة خيالية. جميل، الآن يأتي العقل يتصرف في هذه إيه؟ الصورة بإسقاط مشخصاتها التي تميزها وتفرق بينها وبين مثيلاتها. في أكواب كثيرة، في أكواب أكبر صحيح، في أكواب أصغر، في أكواب بلا عروة، هذا عنده عروة إيد يعني ممسك، في أكواب بلا عروة، في أكواب حمراء وخضراء، في أكواب خشبية، في أكواب زجاجية، هذا كوب من خزف وأنواع من الخزف والبورسلان إلى آخره، فعلا تختلف شكلا وحجما ولونا ومنظرا إلى آخره. جميل، العقل يدرك أن كل هذه الأشياء يوجد بينها شيء مشترك، يعتصم بهذا المشترك ويسقط كل المشخصات، اللون والحجم والعروة بغير عروة، من بورسلان، من خشب، من مش عارف من نحاس، كل هذه الأشياء يهتم بها العقل. وهذا عمل غريب العقل، قدرة، هذه لياقة، هذا العقل الذي يوتيه الإنسان سبحان الله، من هنا يسمى الإنسان عاقلا. يسقط كل هذه الأشياء ويبقي ماذا؟ المشترك، الجامع المشترك، وينشأ المفهوم إيش؟ الكلي، ينشأ المفهوم الكلي، مفهوم الكوب. بنقول هذا كوب، لك هذا كوب، طب هذا الخشب كوب، هذا الحديد كوب، هذا كبير بس كوب، هذا كذا صغير، هذا لونه أحمر أخضر، كوب كوب كوب إلى آخره. قد يخرجه عن حد كوب إلى حد مثلا كأس أو شيء آخر أو إبريق، برضو بطريقة محددة واضحة عند العقل. فالعقل يقوم بهذه العملية. هذا الشيء الثالث الذي كونه العقل واسمه الكوب، أو زي ما قلنا اسمه الماء، اسمه الحائط، اسمه الصالة لآخره، المفاهيم الكلية، اسمه المعقولات، المدركات أو المفاهيم الكلية، وتسمى المعقولات. هذا العمل الفريد للعقل، هنا يبدأ العقل، هنا يبدأ العقل. هناك كان الحس، ومع أنه طبعا لا عمل الحس بدون بدون عقل، يعني حس من غير عقل كذا ما في، واضح. هذا سوف نعرض له بالتفصيل لدى كلامي عن الفلسفة النقدية لكانت، عن الفلسفة المتسامية أو المتعالية لكانت، لأنه ما في الحس بالعقل أيضا لا يستطيع أن يؤدي أي شيء. لكن العمل الذي تظهر فيه شخصية العقل ودور العقل هو في هذه المرحلة، في هذه المرحلة. جميل، الآن في شيء شوية حيكون أغمض لكن مهم، وقد يكون أهم بلا شك، لكن قبل أن نفضي إليه، أعتقد شرحت لكم الآن كيف يقوم العقل بتكوين المفاهيم الكلية. أنا اعتمدت نظرية أرسطو بشرح هذا لأن أكثر الفلاسفة مقتنعون بها، أكثر الفلاسفة مقتنعون بها. ملا صدر الشيرازي غير مقتنع بها، هو مقتنع بالفلسفة عشان يسموها الفلسفة المتعالية. جزء من سر التسمية هذه قال لا، قال في طبقة في الذهن، مش طبقة طبعا مادية، يعني طبقة في العقل، مستوى أفق مصاف في العقل تحتفظ فيه الصور الحسية والخيالية، وفي طبقة ترتفع عليها وتسكن فيها الصور الكلية، المفاهيم الكلية. قال هذا طبقة خاصة هناك، مش بطريقة التجريد. الذي شرحته لكم ولكن هو التجريد، أو بسموه الانتزاع، التجريد أو الانتزاع، في ترجمة عربية قديمة له اسمه التقشير، وحلو الترجمة هذه، يعني مش فلسفي، مش لغة فلسفية، التقشير لغة مطبخ ولكن مفهمة، يعني تجريد انتزاع لغة فلسفية ما نفهمش كثير يقول لك تجريد، لكن تقشير لغة المطبخ هذه والله نفهمها. يعني زي كيف مثلا نفترض لدينا جذع شجرة أو فرع مثلا غليظ وتنشعب منه فروع وأوراق وأشياء وزوائد وفضول وذيول، وأجي واحد إيش عمل؟ قشره وبعدين خلاه اسمه التثقيف. هذا على فكرة ومن هنا كلمة ثقافة، الثقافة يعني من ثقف أو ثقف العود، شذبه وهذبه خلاه أملس وناعم وجميل. تقشير، قشر الأشياء اللي ملهاش علاقة بحقيقة الجذعية في هذا الجذع، يريد هو استبقاء الجذع فقط، أو استبقاء هذا العمود من الخشب فقط، عمله تقشير. الذهن يقوم بعملية تقشير أو تجريد أو انتزاع لهذه الأشياء كما قلنا التي تحصلها عن طريق الحس، سواء مصادق كثيرة، وهذا يكون في أكثر حوال مصادق كثيرة، وأحيانا مصداق واحد. انتبهوا، يعني في بعض الفلاسفة اشترطوا أن الذهن لكي يولد مفهوما كليا يلزم أن يقع في البداية الحس على مصادق كثيرة، مش صحيح. وطبعا عموما مش شرط حتى الحس الظاهر، في الحس الباطن، يعني مفهوم الخوف مش مفهوم كلي، له ما إبزاء بالخارج، هاي له ما بإزاء، يعني هل له مصداق في الخارج اسمه الخوف؟ ما في شيء، في الخارج اسمه الأسد، صح؟ كوني بخاف من الأسد هذا شيء ثاني، ما فيش شيء في الخارج اسمه الخوف من الأسد، في الأسد وبس، وفي أنا، في أنا وفي الأسد، الخوف هذا شيء ثاني، هذا مفهوم نفساني انفعالي، بالحس الباطني، بالحس الباطني نحن أيضا نلتقط هذا المفهوم، هذا المصداق بالحس الباطني طبعا، وفي بالحس الظاهري شيء ثاني، مش شرط يعني تكون ايه احساسات ظاهريه وحتى احساسات باطنيه. ساضرب لكم برهان ايه يؤكد صحه المنزع الثاني هذا. لو راى احدنا اخواني واخواتي جسما ما، اي جسم حتى هذا الكوب، لكن ملونا بلون لم يره من قبل، وهذه عمليه ممكن جدا عادي عادي ممكن عادي يبتدع لون لم نره من قبل، ولنسميه مثلا ايش الميلازي، اللون الميلازي سميناه الميلازي. ممكن راينا الميلازي احنا لمره واحده اول مره، الذهن يقبل مباشره انه هذا ايه اللون، يمكن ان ينتزع منه مفهوم كلي اسمه الميلازي، يعني اللون الميلازي، وينطبق على اشياء كثيره تكون ملونه بالميلازي صح، مع انه راه مره واحده صح، ما شافش 10 اشياء او 1000 شيء من الاشياء ملون بالميلازي عشان ايه يجرد مفهوم، لا غريب. اذا الذهن ايه لديه هذه القدره، يعني حتى من مصداق واحد يستطيع ان يعرف ما يشخص وما يخرج عن حد التشخيص، يعني ما يفرد وما يخرج عن حد التفريد، انه هذا هو الذي يفرد هذا الشيء، لكن في شيء يجعله مشتركا مع اشياء مصادق اخرى كثيره. الذهن يدرك هذا وبضربه واحده وبضربه واحده، لكن اكثر ما يحصل ان الذهن يقع ايه عن طريق الحس على مصادق كثيره ثم يقوم بالتجريد، وشرحنا لكم كيف يكون ايه التجريد، يعني حجم الكوب مش هو المهم، له عروه ملوش عروه مش هو المهم، لونه مش هو المهم، الماده التي صنع منها ليس مهما، واضح؟ يعني شيء له علاقه ايه ربما بشكل الكوب وبالوظيفه والغايه منه هو هذا، فهذا اسمه الكوب فقط، هذا المفهوم الكلي للكوب. الكوب ظلوا في الذهن، الذهن يقوم بهذا بطريقه التجريد. أرسطو كان ايه يقول بنظريه التجريد او نظريه الانتزاع او نظريه التقشير. الان هذه الكليات هي المعقولات، هي المعقولات، هذا عمل العقل الاصيل. أرسطو حين عرف الانسان بانه حيوان ناطق ايها الاخوه، طبعا للاسف هذه ترجمه عربيه رديئه جدا، أرسطو لم يرد ناطق يعني ايه يتكلم يقلقل بلسانه، ما قال هذا ولا اراده، هو اراد الحيوان المتعقل، الإنسان هو الحيوان العاقل المتعقل، وأراد بالمتعقل بعبارة دقيقة هيك صانع المفاهيم الكلية، هو هذا الإنسان هو الحيوان صانع المفاهيم الكلية، ما فيش حيوان آخر يصنع المفاهيم الكلية بالطريقة هذه إلا الإنسان. وتبدو روعة العقل إخواني وأخواتي حين نرى التقسيم الإسلامي الثلاثي، تقسيم الغرب عموما أيام اليونان ثنائي، الإسلاميون أتوا بتقسيم ثلاثي لهذه المعقولات، وهذا مهم جدا يعني أن نفهمه وأن نتفكر فيه. فقسموا هذه المعقولات والمفاهيم الكلية يعني قسموها إلى ثلاثة أقسام باعتبارات، باعتبار العروض المنشأ والوجود، وباعتبار الاتصاف، اتصاف المصداق بها بالمفهوم. إذا في عنا عروض وفي عنا اتصاف، في عنا عروض وفي عنا إيه اتصاف. فقسموا هذه المفاهيم إلى ثلاثة أنواع تعود إلى نوعين رئيسين أشياء بعضها من بعض، بالوقوف على ماذا؟ على ماهياتها. نعرف أن هذا إنسان، وهذا الإنسان رجل، وهذا الإنسان امرأة، وهذه طاولة، وهذه كمرة، وهذه غرفة، وهذا شارع، وهذا كذا كذا إلى آخره. هذه هي الماهيات، الحقائق يعني، الماهيات هي حقائق الأشياء، يعني ما يقع في جواب ما هو، ما هو الإنسان؟ الحيوان العاقل، الحيوان صانع المفاهيم الكلية، صانع المعقولات، ولا مش صحيح؟ هذا الإنسان، هذا حد الإنسان. لماذا؟ لأنه في مشتركات كثيرة بين الإنسان وبين الغزال والحيوان والفرس حق أكمك الله والحمار وكذا إلى آخره، كل حيوانات هذه، يعني جسم نام، جسم نام متحرك بالإرادة، هذه كل حيوانات. بعدين والإنسان هو هيك فقط؟ جسم نام متحرك بالإرادة؟ لا، في كمان زيادات عاد. أهم زيادة أنه متعقل. ناطق قالوا العرب، يعني ناطق يعني متعقل، مدرك المفاهيم الكلية، مدرك المفاهيم أو صانع المفاهيم الكلية. هذه ماهية الإنسان، ماهية الفرس بالفصل كما يقول المناطقة، بدنا نعرف بالجنس وبالفصل، رمز صحيح؟ فالفرس هو حيوان صاهل، هذا الصهيل لا يتأتى إلا من الفرس، لو كان في عنده شيء آخر يفصله من المتشابهات كان عرفناه به، ما عندناش مشكلة، لكن وجدنا هذا الصهيل. والأسد حيوان زائر، والقط حيوان ماء، هيك يقولوا اسم فاعل، حيوان ماء يموء، هذا هو، هكذا هذا فصله. باغم، الغزال حيوان باغم، إلى آخره. هذا الفصل. هذه الماهيات، هذه الماهيات. فالآن المفاهيم الأولى هي المفاهيم الماهوية. أي صفتها في الفلسفة العقلية وتعرفها؟ هي المفاهيم التي عروضها في الخارج واتصافها في الخارج. منشأها وجودها من وين؟ من الخارج. شفنا الغزال والغزلان كذا، أدركنا ماهية الغزال، ولا مش صحيح؟ وبعدين سميناه الغزال، وعليش بنطبق اللفظ هذا على كل مصادقي، أي هذا غزال، هذا غزال، هذا غزال، صح؟ فعروضها في الخارج واتصافها في الخارج، يعني تحمل على إيه؟ على أشياء خارجية، ولا مش صحيح؟ فنقول هذا غزال، هذا الحيوان غزال، هذا الشيء مثلا كوب، هذا الشيء طاولة تحمل، صحيح؟ طبعا طوب كل ماهيات هذه. هذا معنى اتصافها خارجي، عروضها خارجي واتصافها خارجي. هذه مسألة واضحة، وهي قوالب المفاهيم، هذه قوالب مهمة جدا. نحن نتعاطى مع العالم الخارجي عبر مفاهيم ماذا؟ المهوية. لماذا؟ لأن المفاهيم المهوية هي التي تحدد حدود الموجودات، حدود الأشياء، نفرق بين هذا وهذا بها. لكن في شيء يحدد ويعين أنحاء الموجود، مش حدوده. المفاهيم الفلسفية أعقد شيء هذه، خليها بعدين. رقم ثلاثة، نأتي الآن إلى المفاهيم الثانية أو الثانوية. المفاهيم الثانية أو الثانوية تنقسم قسمين، منطقية وفلسفية. نبدأ بالأسهل، المنطقية. مفاهيم ثانية منطقية، كيف تعرف؟ ويحفظ تعريفه إن شاء الله، سهل، لأنه هذيك عروضها خارجي اتصافها خارجي، اللي هي المهوية، سهل الأولى هذه. الثانية المنطقية، عروضها ذهني واتصافها ذهني، عروضها في الذهن يعني، والاتصاف لا يقع بها في الخارج، يقع في الذهن. مش واضح، بدنا امثله، غير امثله مش هنفهم، مستحيل. كيف عروضها في الذهن؟ طبعا اسم على مسمى، هي اسمها ايش؟ مفاهيم ثانيه. ليش جعلناها ثانيه مش اولى؟ بتتاسس على ماذا؟ على الاولى. لابد تقرر عندنا المفاهيم الماهويه، المفاهيم الماهويه، زي مفهوم مثلا الانسان، زي ما قلنا الرجل، المراه، الكوب، هذه مفاهيم ماهويه. فإذا تقرر لدينا مثلاً مفهوم الإنسان، وهذا لفظ إيش قلنا؟ كلي، هذا معنى مفهوم، يعني مفهوم عقلي يعني كلي، هذا لفظ كلي، تمام. هذا اللفظ الكلي يجينا قلنا هذا المفهوم اللي هو الإنسان يتصف بالكلية، لأنه في الخارج في الحقيقة ما فيش إلا إلا هذا وهذا وهذا. قلنا إيش في أول الدرس؟ قلنا الوجود مساوق للتشخص، للتعين، يعني التشخص هو التعين. أنا مش هشوف في الخارج الإنسان، مستحيل مستحيل. أنا ما بشوف الإنسان، بشوف هذا الإنسان وذاك الإنسان، مصداق الإنسان. بس الإنسان وين هذا موجود؟ في الدماغ هنا، في هالطنجرة، مش في الخارج، في الذهن، في الذهن موجود، هذا مفهوم موجود في الذهن، سبحان الله، صح؟ إذن هذا وين عروضه، وجوده، منشأه؟ في الذهن، صحيح؟ بعدين بجي بصفه، بقول هذا الإنسان هو مفهوم كلي وليس مفهوما جزئيا. والمفهوم الكلي في المنطق هو الذي يقبل الانطباق على على كثيرين، بخلاف المفهوم الجزئي لا يقبل الانطباق على على كثيرين، تمام؟ زي هذا الرجل وهذا الكوب، هذا جزئي، لكن الكوب والرجل كلي، ينطبق على كثيرين، هذا كلي، هذا الجزئي. طيب الآن لما أنا جيت وصفت كلمة الإنسان، اللي هي مفهوم طبعا، مفهوم الإنسان، وصفته بأنه كلي، صحيح؟ قلت الإنسان كلي، الإنسان كلي. هذا الوصف بالكلية لشيء في الخارج ولا شيء في الذهن؟ لشيء في الذهن طبعا. ما يمكن شيء في الخارج تصف بأنه كلي، مستحيل، لأنه في الخارج جزئي. وهذا معنى قولنا أيها الإخوة، المفاهيم الثانية المنطقية عروضها ذهني واتصافها ذهني، طبعا لا يمكن. وهكذا كل المفاهيم المنطقية، شفتوا؟ كل مفاهيم منطقية هيكون عروضها في الذهن واتصافها في الذهن، وسهل جدا إدراك هذا. صعب شوية، وهذا مش نحن نتخربط فيه، تخربط فيه يوم وكانت وهيجل وأكثر فلاسفة ولليوم، وسر تخليطهم وتخبيطهم الفلسفي أنهم لا يميزون، انتبهوا، والوضعيون المناطقة إلى اليوم لا يميزون، وأبوا، مش قادرين يستوعبوا، أبوا أن يميزوا أو فشلوا أن يميزوا بين المفاهيم الثانية المنطقية والمفاهيم الثانية الفلسفية. ولم يفعل هذا إلا الفلاسفة الإسلاميون، من العصور الوسيطة، وهذا ذكاء هائل عند الإسلاميين. قالوا لا، لسه في عندنا نوع ثاني من المفاهيم الثانوية أو الثانية، مفاهيم ثانية قالوا فلسفية. طبعا في إشكالية في التسمية حتى، لن أصدع رؤوسكم بها، خليها بس هيك اسمها مفاهيم ثانية فلسفية. تعريفها كالتالي: عروضها في الذهن واتصافها في الخارج. غريبة هذه. الأولى العروض والاتصاف في الخارج، سهلة كانت المهوية. الثانية العروض والاتصاف في الذهن، سهلة. هذه لا، أخذت إيه؟ من كل طرف بنصيب. فقالت لا، أنا أعرض يعني أوجد وأنشأ فوين؟ في الذهن. والاتصاف تبعي الحمل بصير في الخارج. هذه اسمها المفاهيم الفلسفية، وهذه طبيعة المفهوم الفلسفي، وهذا الذي يفرق بينه وبين المفهوم المنطقي. كيف؟ وزي إيش؟ المفاهيم الفلسفية يلاحظ أولاً إخواني وأخواتي أنها مفاهيم ثنائية، ما في وجود وعدم، بالقوة بالفعل، صح؟ بالقوة بالفعل، علة ومعلول، ثابت وسيال، واحد ومتكثر، ما في. المفاهيم الفلسفية كلها بطبيعتها مفاهيم إيش؟ ثنائية متقابلة. طب هذا لو أوحى إلينا بشيء يوحي بماذا؟ يوحي بأن هذه المفاهيم الفلسفية مأخوذة بطريق ماذا؟ المقارنة. طبعا لدينا في متقابلات، معنى في مقارنة، من غير مقارنة مستحيل أن الإنسان إيه؟ يستنبط مفهوما فلسفيا، معناها تعوزها المقارنة، تحتاج مقارنة لكي نقف على مفهوم فلسفي، لابد من المقارنة. وفعلا طيب زي إيه مثلا؟ نأخذ مفهوم السببية، لأنه هذا مشكلة كبيرة خاصة عند هيوم وعند كانت والجماعة هذولا. مفهوم السببية أو العلية، اللي هو إيه؟ لكل إيه؟ ظاهرة سبب، لكل أثر مؤثر، لكل معلول علة. هاي ما الكوز أند إفكت، الكوز والإفكت يعني السبب والمسبب، الأثر والمؤثر، العلة والمعلول، كلها نفس الأشياء، أسماء مترادفة. طيب الآن أنت ترى النار، وبعدين ترى إيه؟ الماء فوق إيه؟ فوق النار قبل أن يغلي، يعني إذا غلى الأمر يصبح أسهل. لو جاء أحد البدائيين أو طفل صغير وضع يده إيه؟ في الماء، سوف يجد أنه إيه؟ حار. دون التفات، إذا لم يلتفت ويحاول إيش؟ أن يربط بين إيه؟ حرارة هذا الماء وبين النار التي تتقد تحته، إذا المستحيل أن يدرك أن النار هي سبب ماذا؟ حرارة هذا الماء، ما يقدرش. ممكن يرى هذا الموضوع 100 مرة ولا يلتفت. على فكرة هذا الذي حصل ولا زال يحصل في كل الظواهر العلمية، صحيح؟ في كثير أشياء، هذه طبيعة العلم بتكون موجودة إلى أن يقيد الله لهذه الظاهرة عالماً ذكياً حادثاً ملتفتاً يقظاً، يقول لا يا جماعة ليه ما يكون السبب كذا؟ هاي موجود، خلينا نختبر، فيختبر يطلع هو السبب. وقد غفل الناس عن ذلك مثلاً إيش؟ مئات بل ألوف السنين. طبعاً هذه طبيعة العلية، لا يمكن أن تحصلها إيش؟ بضربة واحدة، تحصلها بالإيه؟ بالالتفات وبالمقارنات، تعمل مقارنات، وممكن تعمل تجربة إذا بدك كمان ثم بعد ذلك إيه؟ تستطيع أن تستنبط أن هذا علة لهذا، وهذا معلول عن هذا، وهذا معلول عن هذا. أما مجرد التأمل في مفهوم إيه؟ الحرارة ومفهوم النار ومفهوم الماء لا يؤدي إيش؟ الاستنباط أن هذا علة في هذا أو علة لهذا، لا يؤدي، لازم التفات ولازم اختبار لهذا إيه؟ الذي التفت إليه. وعلى فكرة هذا هو المنهج العلمي، هو يتم بالطريقة هذه وهذا المنهج الأصولي، السبر والتقسيم، السبر والتقسيم. قد تكون هذه العلة، جرب وشوف، لا مشي، هذا صحيح، لا مدخلية له إيه؟ في العلة، يقول لك أو في التعليل أو في العلية. نجرب الوصف الثاني، يعني مثلا الخمر حين فكر فيها إيه؟ الفقهاء قال لك إيش العلة؟ ممكن السائلية، ممكن لأنه سائل، الماء سائل بصير حرام يعني؟ لا، معناها مش السائلية، صح، ما ينفعش، مش هذه علة التحريم. إيه ممكن اللون، اللون كان إيه مثلا إيه عنابي هيك أو أحمر غامق، قالوا كثير في إيه عصائر وأشياء لونها كذا مش حرام، معناها مش اللون، لا مدخلية إيه للون إيش في التعليل، مش هو العلة يعني. ممكن يكون إيه كذا كذا كذا بعدين يصير، ممكن يكون لأنه من عنب، لا، ممكن إيه تعمل عصير عنب تشربه حلال، مش لأنها من علم معناها غريب حتى مش هذه لا مش هذه كمان ممكن لأنه ممكن في الأخير لأنه الإسكار لأنها تسكر قالوا فعلا هذا هو يبدو إيه ولذلك إذا توفرت هذه العلة في أي شيء آخر كان سائلا أو غير سائل طبعا هم يعني صدعوا رؤوسهم قال في الحشيش لليوم في صعيد مصر وكذا كذا بيشربوا حشيش حتى مشايخ وقراء قرآن قال لك مش ثابت تحريمك إيش هذا واستدعى الأمر أن تؤلف فيه رسائل زهر العريش في تحريم الحشيش الإمام الزركش رحمة الله عليه قال عشان يقنعونه محرم يا أخي في تعليل هنا الشريعة تدور إيه تدور مع العلل الأحكام تدور مع عيالها وجودا وعدما أي شيء يخمر المخ ويذهب به بده يكون حرام بغض النظر سائل مشموم مشروب كذا بغض النظر حرام وانتهينا خلاص يعني هذه هي العلة فهذه طريقة السبر والتقسيم للبحث وتعيين تعيين العلة تعيين العلة طريقة ذكية طريقة منهجية وتستخدم حتى في الإمبريقيات يعني في التجريبيات نعم نأتي الآن عاد إلى إيش تبه إلى شرح التعريف إلى شرح التعريف نحن حين استنبطنا مفهوم العلية من حوادث كثيرة علة ومعلول وبالمقارنات والالتفات هذا الموضوع ليس موجودا في الخارج موجود وين؟ في الذهن يا إخواني الذي في الخارج دائما عندنا ماء عندنا نار صح ولا لا؟ عندنا قطن عندنا نار عندنا بنزين عندنا نار هذا أشياء فقط مش موجود شيء اسمه إيه؟ علة ومعلول وبعدين مفهوم مجرد اسمه إيه؟ العلية وهو برضو لفظ إيه كلي من الألفاظ الكلية العلية بغض النظر علية كذا لكذا ولا هذا برضو من الفهم الكلية مش موجود هذا وين موجود في الذهن لا يمكن ان تاتي باحد وتضع اصبعه وتقول له هذا هو العليه او هذه هي العليه ما في حتى حين تقول له نفترض مثلا ان النار هي عله احتراق القطن هيوم نفسه لاحظ قال الذي في الخارج نار وقطن يحترق لكن لا نلاحظ ايش لا علة ولا معلولا نلاحظ أشياء متشخصة صحيح أشياء متشخصة قال يحدث دائما ويتواتر أنه كلما قربت هذا من هذا حدث هذا قال هذا اقتران مجرد اقتران لا يدل بالضرورة العقلية على إيش على هذا المفهوم فأنكر مفهوم العلية هيوم قال هذا مجرد اقتران يحصل دائما تعاقب شيء يعقب شيئا شيء يعقب شيئا باستمرار طبعا إحنا حتى يعني إسلاميين وكفلاسفة عقليين ما عندناش مشكلة إنه نقول فعلا هذا إيش خاصة عن نظير الأشعرية انتبهوا نظير السنة الجماعة الأشاعرة هم يؤكدون هذا وقبل يوم أصلا أبو حامد الغزالي وكل أشاعرة قالوا فعلا العلية هو نظام اقتراني لأن الانفراد بالخلق والإيجاد لله رب العالمين فقط أنت تشرب هذا الماء فينشرب وينساغ معك واضح؟ لكن حتى الانشراب والانصياغ بفعل الله انتبه وبعدين يحصل الشعور بالري مخلوق لله انتبهوا ولكن مخلوق عقب شرب الماء صحيح ويرى سنة الله أنه لا يخلقه إلا عقب شرب الماء لكن الله هو الذي خلق الماء وخلق الشارب وخلق الانشراب وفعل الشرب شفتوا؟ والشعور بالري هو الذي خلق كل هذه الأشياء انفراداً لا إله إلا هو وخلقها وفق سنة ماذا؟ التعاقب هذا عاقب هذا لو شاء تبارك وتعالى يبطل إيش؟ هذا التعاقب صحيح؟ وفعلاً تقدم القطن إلى النار فلا يحترق تقدم إبراهيم في النار فلا يحترق الله فك الارتباط لو كانت النار تفعل بذاتها وبأمرها وكذا كلا لا يمكن فك الارتباط في ناس ردوا على هذه النظرة الأشعرية قال لك لا مش صحيح وإلا ما معنى قوله قلنا يا نار كوني معناها فيها خاصة هي فيها خاصة لكن هذا ليس قويا ولذلك الله خاطبها كوني بردا وسلاما لو ما فيها الخاصة إذا لا تخاطب ولا من صحيح ربنا فك الارتباط ممكن القول كوني بردا وسلاما هو تعبير عن انفكاك الارتباط لكن بلاش هذه المجازفة خلينا نقول حتى لو فيها خاصة الخاصة تفعل بأي قانون بأمر الله برضو ولا من صحيح ومتى تفعل عقب كذا وكذا بنرجع برضو للتصور الأشعري وبنرجع إلى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وعلشان هيك العلوم الطبيعية وذكرت هذا أمس أنا نوهت به تعترف بكل تواضع أننا لا نملك التفسير لا نفسر نحن ما نعرف إيش بصف لك حتى إلى مراحل متقدم أنا من الوصف الدقيق لكن في نهاية المطاف لما الأمور كانت على هذا النحو وجدت هكذا من الذي أوجدها هكذا شفتوا؟ من الذي دسترها وقننها أن تكون موجودة هكذا؟ رب العالمين. وهذا معنى انفرادي بالخلقية لا إله إلا هو. في يوم من الأيام لما كتب السير إسحاق نيوتن معلقا على اكتشاف قانون الجاذبية، كتب الجاذبية كذا كذا كذا كذا وأنا قننتها بقوانين، ولكن قال أنا لا أمتلك تفسيرا. أدهشه هذا القانون العجيب الذي انتهى إليه طبعا لهذه الظاهرة. قال لا أمتلك تفسيرا، ليش الأمور تجري على هذا النحو عجيب، وليش هي هيك وبتتناسب مع الكتلة وعكسية مع مربع المسافة؟ قال لا أفهم ليش في شيء موضوع هيك. طبعا كون نيوتن يتساءل، هذا التساؤل له دلالة فلسفية ولاهوتية عظيمة جدا التفت إليها الفيلسوف البريطاني المتأمرك ألفرد نورث وايتهيد معاصر راسل اللي كتب مع برانكيبي ماثماتيكا. التفت وكتب في كتابه عصر التحليل، كتب يقول إن نيوتن باعترافه هذا يشير إلى حقيقة ضخمة أو هائلة أو كبيرة، قال أو عظيمة. ما هي؟ أن هذا الكون ليس عالماً من موات. الأموات لا تحمل أهدافاً، الأموات لا تحمل أهدافاً، وبالتالي لا يطلب لها تفسير، مظبوط؟ لكن حين توجد أهداف معينة أيها الإخوة وغايات وتقوم ضرورة التفسير وطلب التفسير، معنى ذلك أننا بإزاء إيش؟ عالم حي وعاقل. وانتهى وايتهيد إلى ضرورة أن يكون هناك خالق مبدع حكيم وعاقل بتعبيرهم طبعا. هنقول حكيم لا إله إلا هو، هو الذي أودع هذه القوانين، هو الذي شغلها، هو الذي ضبطها هذا الضبط. وإلا لو كان كله كون مغلق ومكتف بنفسه وهو عالم من إيمان المادة، عالم من الموات، ولا من الصحيح؟ فالأموات لا يحملون أهدافا، يقول وايتهيد، الأموات لا يحملون أهدافا، لا تبدع الكون كعقد نظيم وتودع الذرة نظام السديم، طبيعة عمياء في ذاتها، إنما المبدع رب عظيم. لا تستطيع، لا تستطيع طبيعة، لا تستطيع أن تقنن نفسها. هذا هو التساؤل، مجرد التساؤل عن الهدف، مجرد طلب التفسير له دلالة كما قلت هائلة في ميدان اللاهوت وميدان الفلسفة أيضا وميدان الفلسفة. نعود الآن موضوع الاتصاف. إذا فهمنا موضوع العروض، النشوء والإنوجاد، لكن الاتصاف هل يمكن أن نقول عاد قول النار هي سبب الاحتراق؟ طبعا نقول هذا، نفعله دائما. لذلك اتصاف يأتي خارجيا، عروض هذه المفاهيم الفلسفية، والاتصاف خارجي. هذا سبب هذا، هذا سبب هذا. الرياح سبب تحرك السحاب، السحاب حامل الأمطار، نزول الأمطار سبب بقلان البقل وخروج النبات. جائز، ما في مشكلة فلسفيا. وبنقول إعاد العروض ذهني والاتصاف خارجي، والاتصاف خارجي. هذه لمحة سريعة عن المفاهيم الكلية وعن أقسامها وعن موقف الإسميين وموقف العقليين، مهمة لمن يدرس الفلسفة حتى يكون على بينة من أمر هذه المسائل. طيب نأتي الآن نكمل الجزء الخاص بالأنطولوجيا بأعتقد بشيئين. الشيء الأول أن نتعرض لخصوم الميتافيزيقا، خصوم الأنطولوجيا وبعد ذلك ربما أيضا نضرب مثلا على مسائل أنطولوجيا، مثل آخر غير ما ضربته، هذا من مسائل الأنطولوجيا، لكن مثل آخر نختم به ثم ندخل إلى نظرية المعرفة إن شاء الله تعالى. طبعا خصوم الميتافيزيقا أقدموا على الإطلاق هم منكروا الحقائق. الذين أنكروا الحقائق وإمكان الوصول للحقائق لابد أن يكون خصوم كل فكر وكل معرفة، ومن ضمن المعرفة الميتافيزيقية، السوفسطائيون مثلا. إذن أول خصوم الميتافيزيقا هم السوفسطائيون. ولذلك لا جرم كان أكبر خصوم السوفسطائيين مين؟ سقراط وأفلاطون وأرسطو، تحدوهم. أيضا الشكاك، أصحاب مذهب الشك أو أصالة الشك، الشكاك أيضا شكلوا خصوما للميتافيزيقا أو للأنطولوجيا. الأنطولوجيا لماذا؟ لأن الشكاك، اليوم سنتكلم عن الشك ومذهب الشكاك بتفصيل أكثر في أول نظرية المعرفة إن شاء الله. لأن الشكاك عموما يعتمدون في الصيغة المبسطة للشك على الأقل تعليق الحكم، suspension of judgment، يقول لك أنا ما أقدرش أعرف، ممكن غير ممكن ما بعرف، الصحيح غير صحيح لا أعرف، يعلق. طبعا الذي يعلق الحكم مستحيل أن يؤمن بنظام كامل في المعرفة اسمه الأنطولوجيا أو الميتافيزيقا، لا يقول لك لا ما بعرف، فهذا يشكل خصما. أما الشاك الذي ينفي والذي ينكر، طبعا هذا ينكر المعرفة من أساسها، هؤلاء أيضا خصوم. هؤلاء أيضا إيه؟ خصوم. طيب، في لدينا في العصور الوسطى، في العصور الوسطى الإسلامية، نعم قام هناك خصوم للميتافيزيقا، في رأسهم ابن حزم رحمة الله عليه، كان خصما عنيدا للميتافيزيقا. أيضا الإمام أبو المعالي الجوين عبد الملك إمام الحرمين وشيخ حجة الإسلام الغزالي، طبعا هو ليس فيلسوفا بل هو متكلم عظيم جدا من أذكياء الدنيا والبشر، له كتب موسعة وممتازة ومحكمة في علم العقائد بالطريقة الأشعرية، أشهرها الشامل، أشهرها الشامل. الرجل هذا عارض الميتافيزيقا اليونانية، عرضها في أكثر مسائلها، تأثر به وبغيره أشهر معارضي الميتافيزيقا أبو حامد الغزالي في تهافت الفلاسفة. طبعا هو تساهل، قال بالنسبة للجانب الرياضي قال والهندسي ما عندناش مشكلة معاه، قال وبالنسبة قال الفلسفة الطبيعية الطبيعيات فيها حق وفيها باطل، هذه مسألة تجريبية ما عندناش مشكلة فيها، قال المشكلة وين؟ في الإلهيات، يعني الميتافيزيقا بالمعنى ايش؟ الأخص، بالمعنى الأخص المشكلة في الإلهيات، وكفر الفلاسفة المشائين في المسائل المعروفة عنه واللي فصلها في كتاب تهافت الفلاسفة. طبعا أبو حامد في نهاية المطاف كما قلت أمس ربما هو فيلسوف، وهنا ينتصر أرسطو مرة ثانية، أنت حتى حين تهاجم الفلسفة ترى أنك منخرط فيها وأنك فيلسوف بمعنى ما، يعني حين تذهب تهاجم الفلسفة تجد نفسك تتفلسف كما قال أرسطو. أبو حامد اليوم العالم كله صنفه فيلسوف من كبار الفلاسفة الإسلاميين، بس أنا يا جماعة أكون ضد الفلسفة، بس أنت فيلسوف. ولذلك صدق أبو بكر بن العربي رحمة الله عليه المالكي، مش محي الدين الطائي الصوفي، لا أبو بكر بن العربي المالكي صاحب قانون التأويل وصاحب العارضة إلى آخره. أبو بكر بن العربي قال كان شيخنا أبو حامد يقول لقد دخلت في بطون الفلاسفة ولم أستطع الخروج منهم. هو اعترف سفحة، الفلسفة تؤثر على الإنسان عندها سحر خاص حقيقة. طبعا الفلسفة اليوم حتى في عصرنا هذا، وهذا جميل ويعني لا بأس به، بس مش هذه الفلسفة الميتافيزيقية، تستخدم كثيرا جدا. يقول لك فلسفة الاقتصاد، صحيح؟ جلال الأمين عنده كتاب أنا يعني نصحته به ممتاز اسمه فلسفة الاقتصاد، من أجمل ما تقرأ، يذكر فيه تحيزات علم الاقتصاد، الأحكام المسبقة والمتحيزة، فلسفة الاقتصاد، فلسفة السياسة هذا علم الحال، فلسفة القانون كتب كثيرة في فلسفة القانون، فلسفة الدين هذا فن لحاله أصبح، فلسفة الدين يكتبون في فلسفة الدين. طب يعني إيه فلسفة الدين، فلسفة السياسة، فلسفة التاريخ، شبينغلار وتوينبي والجماعة هذولا كتب، وسوركين في فلسفة التاريخ، وهرنشو فلسفة التاريخ. المقصود هنا مش الفلسفة الأنطولوجية أو المتفزقية، لا لا لا، المقصود الرؤية العامة، الرؤية العامة. ليه؟ لأنهم أدركوا في الأخير لما تقول فلسفتي في الحياة كذا كذا، هذه الخطة العامة التي تنطلق منها الناظم الذي ينظم أفكارك وسلوكاتك وخياراتك، هاي يقول لك فلسفتي. مرات نستخدمها بمعنى برضو أكثر تخصصا أو أكثر خصوصية، يقول لك إيش فلسفة الموقف تبعه هذا، أمريكا اتخذت موقف كذا كذا، إيش فلسفة الموقف هذا السياسي، فلسفة موقفها، ومرات فلسفة حياة كاملة فيلت أنشاونغ، يعني يجوز. فالرؤية العامة هل هذا يصح أن يسمى فلسفة؟ بمعنى ما يصح. ليش؟ طيب لأن الفلسفة في جوهرها، وقد تلاحظوا أنني تعمدت ألا أعرف الفلسفة، أنا ما عرفتهاش، أنا ما عرفت تعريف لفظي العمدة، انترك بعد ما ننتهي هنرجع نقول إيش تعريف الفلسفة، هنكون فهمنا الفلسفة وشوفناها ويعني تمرسنا بها شوية على الأقل في 18 ساعة. فالفلسفة أيها الإخوة بمعنى من المعاني فعلا هي تفكير نسقي يحاول أن ينظم أشياء كثيرة متفرقة متباعدة بناظم واحد، هذه الفلسفة. من لم يكن كذلك فليس فيلسوفا، فليس فيلسوفا. لما تجد إنسان مثلا نفترض يلقي محاضرة أو يؤلف كتابا في صمت واحد، في صمت واحد فعلا يقرب بل يصنع مزيجا متناسقا جميلا من مفاهيم دينية واقتصادية وقانونية وأدبية، يقول هذا فيلسوف، هذا رجل فيلسوف يا أخي يفكر بعقلية فلسفية. وين الفلسفة هنا؟ لم يطرق لمسائل فلسفية تقليدية في هذه العقلية الناظمة، في هذه العقلية الموحدة. وهذا معنى عاد فلسفتي في الحياة، وفلسفة الموقف، وفلسفة الاقتصاد، وفلسفة القانون كذا إلى آخره. الناظم، الروح العامة السارية في هذا الشيء، ممكن تفسر أشياء كثيرة متخالفة. نعم، فأبو حامد الغزالي أصبح فيلسوفا على الرغم منه رحمة الله تعالى عليه. ابن تيمية طبعا كان برضو من أعداء أو مش أعداء بس الميتافيزيقا، ومن أعداء المنطق كمان، وألف كتابين مشهورين وأصاب في أشياء كثيرة في نقده للمنطق، لكن برضو كان ضد الفلسفة الميتافيزيقية. ابن تيمية وأتباعه من المفكرين الكبار. فخر الدين الرازي لم يكن يعني متعاطفا مع قضايا كثيرة في الفلسفة المشائية، كان متكلما كبيرا وكان فيلسوفا. فخر الدين الرازي فيلسوف حقيقة، لكنه متكلم ومتكلم أشعري، وأن خالف الأشاعرة في مسائل برضو غير يسيرة، لكنه خالف الفلاسفة أيضا في مسائل عديدة، وانتصر للمتكلمين. انتصر للمتكلمين نعم وخياراتهم. مين كمان في العصر الوسيط؟ يعني المهم في العصر الوسيط الأوروبي ما فيش، غريب ما فيش، ما نستطيعش نقع على فيلسوف واحد كان ضد الميتافيزيقا. تعرفوا ليش؟ الكنيسة تقطع رأسه مباشرة، يخوزق على الخازوق، يحرق في النار. ولذلك لو كان في واحد يعني تهجس نفسه بمعاداة الميتافيزيقا فقد انطوى أو طوى أضالعه على ذلك حتى مات. يعني ديكارت نفسه وكان شوية عنده علاقات مع الساسة ومع بعض الملوك ووضعه جميل، ومع ذلك عاش في خوف ومات في خوف، وأطلق عبارته الشهيرة: عاش من بقي في الظل. خليك ابعد، ايش دخلك في المشاكل هذه؟ ولما راح يتفلسف بالعكس قال أنا مع الدين من الأول، أو أنا مع الله تصور ومع الرب الكبير، والله هذا هو البداية وهو النهاية، وهو ضمان حتى صدق التفكير وصدق الحقيقة. الله قال لهم أنا مع الله ما تخافوش، بقطعوا رأسه عادي. جوردانو برونو مسكين هذا، هذا 1600 خوزقوه حرقوه مسكين سنة 1600 بعد ما سجنوه. عالم كبير وفيلسوف برضو وعالم في الفلك، ومات يعني حوالي 44 سنة، كان عمره شاب. قال لهم في إمكانية لتعدد العوالم. أناكساغوراس قال هذا صح؟ وهذا نفس الشيء، قال إنه في عوالم أخرى وممكن تكون فيها حيوات. قالوا وكيف الخلاص والكفارة؟ ما فيش مسيح وفيش صليب غير طبعا زنديق كافر وما يفكش بالعقلية هذه، بلا مسيح بلا صليب وكلامهم. ما فيش الكون هذا كله كون الرب وابن الرب، ولا مش صحيح؟ والرب بعث ابنه الوحيد وضحى به وسفك دمه، وتقول لي بعدين في تعدد عوالم؟ شوف العقلية الجامدة الدينية. لذلك عندهم الحق ان يكرهوا الدين في اوروبا وكذا. ايش هالدين هذا اللي ضد العلم ضد الفلسفة ضد الفكر ضد اي شيء يا اخي؟ شيء وقال لك الاسلام ضد الاسلام، بالعكس والله سوف والله ما تلاقي حتى نظريه فلسفيه علميه لطيفه الا ممكن تستانس لها بشيء في القران يا اخي. يعني تعدد العوالم اللي بسببه حرق جوردانو برونو في القران واضح بشكل يعني الحمد لله رب العالمين. تفضل يلا اول شيء رب العالمين، الله قال لك عوالم، ومش حتى العوالم، جاي العالمين جمعها جمع ما يعقل صح؟ هذا اسمه جمع مذكر سالم، جمع ما يعقل عالمون، وقال لك هذا ملحق بجمع المذكر، بس هو جمع مذكر فنحو لك هذا ملحق بجمع المذكر، لكن ليش هو مش عوالم قال عالمون؟ عشان اقول لك كله في عنده ادراك، ويمكن في مخلوقات مكلفه غادي بشرع اخر لكن عندها ادراك وعندها احساس بدورها الوجودي وعندها ارتباط بخالقها لا اله الا هو، زي ما الله قال لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله، وان منها من الحجاره لما يهبط من خشيه الله، صح ولا لا؟ عكس القرآن يقول هذا بشكل واضح. تعدد العوالم، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. تفضل عاد، آية مخيفة هذه. الله يقول من الأرض مثلهن سبع أراضين، الله قال سبع أراضين، سبع سماوات وسبع أراضين. قال هذه آية. ابن عباس كان يقول هذه الآية لو أخبرتكم بتفسيري أو بفهمي فيها لا رجمتموني، لا رجمتموني، هتقول زنديق هذا كفر، أي بتخوف فيها شيء غير معقول. وهو الذي كان يقول ابن عباس، كان يقول سبع أراضين في كل أرض، وبعدين خبره يعني وقال بس خبر، عاود خبر لأنه يتأثم من كتم العلم، من كتم يتأثم يشعر بالإثم. وهذا الحديث رواه أبو بكر البيهقي في الأسماء والصفات بسند صحيح عن أبي الضحى التابع الجليل عن ابن عباس بسند صحيح، وقال البيهقي سنده صحيح ولكنه شاذ بمرة، شاذ بالمرة، قال المتن شاذ، قال مش معقول، لا متنه معقول ابن عباس ما دامه صح عنه هذا الكلام، واليوم العلم بيقول متنه معقول ومعقول ومعقول. قال سبع أراضين في كل أرض آدم كآدم ونوح كنوح وإبراهيم كإبراهيم ومحمد كمحمد وابن عباس كابن عباسكم، قال سبعة، قال فالبيهقي رواه بسنده ولك سند صحيح لكنه شاذ بمرة. شوف هذا الدين تبعنا، لو المسكين برونو هذا سمع هذا الحديث كان قال له تفضل شوف المسلمين المتنورين، بقول لك سبعة من كل واحد فيكم، انتم بتنكروا علي ذبحتوني. دين نحن هذا الدين الحمد لله. فكل مسألة زي هيك والله، والله ما في مسألة عملت مشاكل عندهم إلا عندنا محلولة، ومن أبسط ما يكون. الله قال ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما، صح؟ مش فيها، وما بث فيهما من دابة. واحد يقول لي ملائكة، ملائكة العربية تسمح لك أن تسمي الملائكة دواب؟ أصلا هي كائنات طيارة لا تسمى دواب، دواب دواب. الله قال وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. على جمعهم، انتبهوا، إذا يشاء قدير. أي جمع هذا؟ هذا هو حتلتقي الكائنات هذه بعون الله تعالى، والبحث عن حيوانات عاقلة خارج الأرض سوف يثمر ولو بعد 10,000 سنة، وسوف نلتقي بهذه المخلوقات. والله قال إذا يشاء، ما قالش إن يشاء. لو قال إن يشاء ممكن يصير ممكن ما يصيرش، انتبهوا. وهذا الفرق بين إن وإذا. إن هذه تجزم الفعل المضارع صحيح، لكن لا تجزم في المعنى طبعا. إن يشاء الله مثلا إيش يعطيك كذا، ممكن ما يشاءش، فتجزم إيه إعرابا ولا تجزم في المعنى. عكس إذا، إذا ما بتجزم، إذا يشاء مش إذا يشاء زي إن يشاء، إذا يشاء لا تجزم إعرابيا، وهي جزم في المعنى. ما تقولش إن طلعت الشمس إيه أتيت، غلط. إذا طلعت الشمس أنا هتطلع هتطلع، ما تقولش إن طلعت الشمس، ما فيش إن طلعت، هتطلع هتطلع يا إذا طلعت الشمس، إذا طلعت الشمس أتيتك، إذا طلعت الشمس أتيتك. المهم فشوف هذا، هذا القرآن هذا. فنرجع للجماعة هذولا، فما كانوش يقدروا إيه في العصور الوسطى الأوروبية إيه أن يصرحوا بمعاداة الميتافيزيقا، مستحيل. طب واحد يقول لي ما هي الميتافيزيقا مش كلها يعني إيش تتحدث عن رب العالمين، يعني مش كلها إلهيات بالمعنى الأخص، يعني في إلهيات بالمعنى إيه العام، يعني زي مواضيع الوجود والماهية والوحدة والكثرة أو العلية وكذا، شغلات يعني ما فهم كلها أي فلسفية صحيح. لكن قالت لك الكنيسة أنا تبنيتها، أنا تبنيت ميتافيزيقا أرسطو، وأي واحد يعارضني يقتل. طبعا هي تبنت حتى طب، طبا معينا وجغرافيا معينة سموه الجغرافيا الكنسية، وأي واحد بخالف فيها يقتل. كان عنده في الجغرافيا أنه الجهة الأخرى من الأرض هذه خالية، أرض يا باب ما فيش فيها واحد، سموها الأنتيبود. الأنتيبود هذه الجهة الثانية. لما أجوا قالوا لا والله في الأنتيبود ممكن فيك سكان، كفرت تقتل، لأنه المسيح ما راحش غادي، لم يبلغوا أن المسيح ذهب إلى الأنتيبود، معنى أنت تكفر بالرب. شيء من جنون. وفعلا قتل الناس من أجل إنكارهم إيه خلو الأنتيبود من السكان. قالوا لا في يا أخي في ناس غادي، طلعت الأرض مأهولة. على كل حال فهؤلاء خصوم إيه الميتافيزيقا في العصور الوسطى، منهم فقط الإسلاميون. ما فيش خصوم في العصور الوسطى. في العصور الحديث خصوم الميتافيزيقا كثيرون. فولتير كان يقول إذا رأيت رجلين يتجادلان ولا يفهم أحدهما عن الآخر شيئا، لا هذا فاهم ولا هذا فاهم، زي إيه يعني يقولوا إيه حوار الطرشان، فعلم أنهما يتجادلان في الميتافيزيقا. شغل قال صعب كثير، مين مفهومه قال، هم حتى مش فاهمينها وبأمنوا فيها. في عبارة أروع منها لويليام جيمس، تحدث عنه مبارة تبع إيه البراجماتية. ويليام جيمس إيش قال؟ قال الفيلسوف الميتافيزيقي مثله مثل رجل أعمى، أعمى أعمى ما بشوفش، دخل إلى غرفة مظلمة في ليلة إيه ظلماء يبحث عن قطة سوداء ولعلها غير موجودة. قال هذه الميتافيزيقا ما فيش، قال كله طبعا هذا السخافة هذه. اللي بدوس الميتافيزيقا بشوف براهينها وقوتها إيه هذه السخافة. اليوم أعطيكم مثال واحد أنا عن أصالة الوجود والماهية، ونثبت أنه الأصالة للوجود مش للماهية. وشوف كيف التفكير الميتافيزيقي، هاي التفكير الميتافيزيقي هذا هو أنطولوجي. شوف الدقة والذكاء يا أخي، شيء عجيب. الفلاسفة هؤلاء. فقال لك قطة عمياء وسوداء ورجل مش عارف فيها، هذا الكلام الكلام هذا. طيب طبعا العلميون أو العلمويون اللي بيشوفوا أنه مصدر المعرفة هو العلم وحده فقط والعلم التجريبي، طبعا أنكروا إيه الميتافيزيقا. الوضعيون بدءا من أوجست كونت وانتهاءا بالوضعيين المناطق ايضا، كل هؤلاء من عندي اخرهم انكروا ايه الميتافيزيقا. الفرق بين منطق الوضعيين وبين منطق الوضعيين المناطق ان الوضعيين يقولون القضايا الميتافيزيقيه نعم يمكن ان يكون ايه ان تكون قضايا، هي قضايا لكنها يعني مش فارغه من معنى، في لها معنى، غير مجديه في الحياه، غير نافعه، لماذا نضيع فيها أوقاتنا ونكد فيها عقولنا وأدمغتنا؟ أما الوضعيون المناطقة، ولنا الآن بعد قليل بعد دقيقة ربما وقفة مسهبة إلى حد ما معهم نناقشهم فيها الحساب، هؤلاء قالوا لا، القضايا الميتافيزيقية أصلا من أصلها ليست قضايا، هي كلام فارغ تركيبات لغوية بس ما لهاش أي معنى من أصله أصلاً. عجيب، هذا موقف متطرف. أكثر مواقف تطرفاً في نقد الميتافيزيقا موقف إيش؟ الوضعية المنطقية.